زوجة تزوج عليها زوجها امرأة ثانية ولم يعدل بينهما، تصف حالها بعد ذلك وتقول: بسم الله ابدا وانضم القاف موزون، والجو يا لجود ما هو بصافي، تعبر من قلب من الهم محزون، وقت تغير شفي فيه اختلافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي. بسم الله بدأ وانضم القاف موزون، والجو يا لجود ما هو بصافي، تعبر من قلب من الهم محزون، وقت تغير شفي فيه اختلافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي. زوجي تزوجتني والظلم الكون، بسفزعوا يهل القلوب النظافي، أول بعيشه طيبه وش تقولون، ومن بعدها جتنا سنين عجافي، جاني خبر من سبته خابت ظنون، ونحسب انه مثل صقرا صافي، ليته عدل إن كان ذا شي يهون، لكن هجرني لترى اليوم عافي، ليته عدل إن كان ذا شي يهون، لكن هجرني لترى اليوم عافي. بسم الله بدأ وانضم القاف موزون، والجو يا لجود ما هو بصافي، تعبر من قلب من الهم محزون، وقت تغير شفي فيه اختلافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي. لا تحسبن العدل توفيري مخزون، امن لك الومن لباس غدافي، العدل بالمسكن ما تستطيعون، إلا بميل القلب هذا اعترافي، ترى التعدد سنة لو تعدلون، ومن العدل شقه يميل ويشافي، بس اطلب الليل عبيده يصلون، يلطف بحاله للقلوب الرهافي، بس اطلب الليل عبيده يصلون، يلطف بحاله للقلوب الرهافي. بسم الله بدا وانضم القاف موزون، والجو يا لجود ما هو بصافي، تعبر من قلب من الهم محزون، وقت تغير شفي فيه اختلافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي، أسببها زوجك فلا تلومون، يا لعتم بالقلب تحرق وتافي. بس اطلب الليل عبيده يصلون، يلطف بحاله للقلوب الرهافي، بس اطلب الليل عبيده يصلون، يلطف بحاله للقلوب الرهافي، بس اطلب الليل عبيده يصلون، يلطف بحاله للقلوب الرهافي.